وعبد المطلب وهو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى في المنام احفر بره وما بره، احفر زمزم وما زمزم عند نقرة القراب الأعصم، رؤيا تتكرر عليه ليلة بعد ليلة حتى تبين له مكانها، فذهب إليها وحفر. وقريش تعجب من صنيعه ولا تبالي به ولا تشاركه، فإذا به يرى طي البئر فعرف أنه أصاب. فلما عرفت قريش أنه أصاب المجد بحفر البئر، لأن الماء آنذاك عزيز، والله يقول بواد غير ذي زرع، قالوا شاركنا فيه، فأبى. ولم يكن له إلا ابن واحد هو الحارث يمنعه من قريش، فقالوا اجعل بيننا وبينك حكما، فاتفقوا على كاهنة لبني سعد. فلما ذهبوا إليها وطووا القفار وهم في الطريق، وقد بعثت قريش من كل بطن فردة، من بني مخزوم، من بني سهم، من بني تيم، وذهبوا مع عبد المطلب. إذ نفذ الماء الذي معهم، فاحتاجوا إلى الماء، أيسوا كأنهم أسلموا أنفسهم للموت. قام عبد المطلب وبعث راحلته تحت حافرة ناقته أو بعيره، خرج ماء ونبع، فكانوا عقلاء، قالوا يا عبد المطلب، إن الذي سقاك في هذه القفار هو الذي سقاك في مكة، فلا حاجة لنا إلى أن نذهب إلى بني سعد، وقبلوا أن تكون السقاية له. وكان هذا أول سؤدد عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ساد عبد المطلب وكان له الموقف العظيم يوم أن جاء قريش يهدم الكعبة، يوم أن جاء أبرهة يهدم الكعبة، الموقف في قريش. فقريش ترى سيدها ماذا يصنع، فقال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. وترى هذا منتهى الحكمة، منتهى الذكاء، لأنه أراد أن يحافظ على الناس ويصون دماءهم، وليس هذا جبن وخور، لكن السفهاء يرون أن هذا جبن وخور. فصعد بهم الجبال، قال لهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك، في أبيات أخرى. ثم صعد الجبال، فسلط الله على أبرهة الطير الأبابيل، فعظم شأن عبد المطلب في قريش. موضع الشاهد أنه نذر إن جاءه إن رزق 10 من الولد ليذبحن أحدهم قربانا لله، فوقع السهم على عبد الله والد رسولنا صلى الله عليه وسلم في الخبر المعروف. والمراد كثرة الولد أنها مانع وتحمي. هذا السؤدد الذي ناله عبد المطلب عرفه البر والفاجر، عرفه البعيد والقريب، عرفته الجزيرة كلها. لما وقف، وهذا من الحكمة، لما وقف صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم حنين وفر الناس، ماذا قال؟ قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهو ابن من؟ ابن عبد الله. لكنه لو قال أنا ابن عبد الله ما عرفه أحد، لأن عبد الله ابن عبد المطلب الذي هو والد النبي صلى الله عليه وسلم مات صغيرا، مات في 20، لم يكن بعد قد خلد ذكرا أو بنى مجدا، ولا يعرفه العرب. والمقام مقام تعريف، فقال صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أنا هنا أتكلم عن مسألة حاجة الإنسان للبنين يكونون له ذخرا. لكن ينبغي أن يعلم أن الذي بيده النفع والضر هو الله، ولا يدري الإنسان أين الهداية. ويقولون إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاءه رجل وقد أسدى إليه عمر معروفا أيام خلافته، وعمر كان يخرج كثيرا يسم إبل الصدقة، فجاءه الرجل وكأنه أخذ ما يريد، فقال لأمير المؤمنين من باب الكلم الطيب، قال يا أمير المؤمنين خدمك البنون. فنظر إليه عمر وقال بل أغناني الله عنهم. فالاستغناء بالله شيء أعظم، لكن لابد أن يجمع الإنسان ما بين التوكل على رب العباد والأخذ بالأسباب.